أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من هنرنم. أنا النهاردة في غاية السعادة ومتوقع ومنتظر الرب زي كتير من حضراتكم، مستنين نسمع صوت ربنا على فم أختنا لولو ضيفة حلقتنا النهاردة. أهلا بك يا لولو. أهلا بك يا هاني. مبسوطين تكوني موجودة معنا المرة الثانية. أنا أكتر. أنا في الغالب بحضر مقدمات وبتاع، بس يعني عايز أختصر كل الوقت ان احنا نسمعك النهارده ونكون بننتظر الرب في كلامك وترنيمك. امين. انا فرحانه اكون موجوده في الوقت ده الخاص جدا في التاريخ. لرب بنشوف ايدين ربنا بتصنع تفاصيل في حياه شعبه وفي حياه بلادنا كلها. بحب قوي نبتدي بالتسبيح ونيجي كده بقلوبنا كلنا قدام ربنا ونطلبه. الرب صالح طول الوقت. ايوه هللويا. زي ما بيقولوا God is good all the time، طول الوقت رب صالح. ربي كل الخليقة تعلن حقيقة إنك صالح، حتى لو الصعاب تحدد قلبي هيصدق إنك صالح. ولا أحد يفتح يا رب. جايين نمجدك، جايين نعظمك ونشاور على طرقك يا رب الغير عادية. يا رب عندك في الموت مخارج يا رب، نمجدك. لا يستحيل عليك شيء، عارف كل حاجة يا رب، شايف كل واحد فينا يا رب. يا رب نسكتني في بطن أمي، عارف يا رب التحديات، عارف الظروف، عارف الأمال، عارف يا رب اللي فات واللي بيحصل واللي جاي. يا رب نيجي نرتاح بين ايديك يا رب الليلة دي، نختار يا رب نختبئ في حضنك. يا رب ثابت قلبي، اغني وارنم للرب. استيقظ يا مجدي، استيقظي يا رباب ويعود. أنا أستيقظ سحرا. كل يا رب غنوة نايمة جوانا تصحيها، كل تسبيحة يا رب انطفت يا رب تصحيها وتحييها، عشان أنت يا رب تستاهل. هللويا، مبارك اسم الرب. أمين. هيجي مشتهى الأمم اللي خطف أرضنا من آلاف السنين، هيجي تاني بمجد. أنت شايفة كده؟ أنا شايفة كده. أنا عايز النهاردة وأنا شاعر أنه أنت اخترتي الترانيم وعايزة تقولي قدام كل الناس: ثابت قلبي. بنت ربنا شعرة بهذه البنوة وجاية تقول لحضرتك في البيت أنها ثابتة متأكدة، عندها يقين وإيمان أنه في كل الظروف الشخصية أو العامة القلب ثابت من جوه. وانا باخد مكانك واقول لها: جبتي القوه دي منين؟ هو عمل حاجات كتير قوي قبل كده معانا، ما نقدرش ننساها او نتجاهلها. حتى في المزمور بيقول: باركي يا نفسي الرب ولا تنسي. عندنا استعداد ننسى يعني، وكاننا بنبتدي كل مره من الاول، لكن ربنا يعني حط رصيد غير عادي من ساعه شعبه ما كانوا في البريه، الاكل في الصحراء وشق البحر والمعونة والشفاء، حاجات كتير قوي زرعها فيهم بس كانوا بينسوا. واحنا مش عايزين نعمل نفس الحاجة. اللي مهتم بأصغر أمور حياتي بيهتم بالعالم كله، مالي الكون كله. فاللي ربنا عمله قبل كده، اللي ربنا قاله عن نفسه، وهو عايز ناس تصدقه، عايز ناس تصدق في معيته وفي قدرته وفي محبته. فأنا بختار طريق الإيمان، ده اختيار. طيب قبل ما نرنم الترنيمه اللي جايه عندي ملحوظتين عايز اقول، انه موضوعنا النهارده اسمه الطريق الاخر، الطريق الثاني او الثالث او الطريق الاخر غير ما تراه العين. هناك طريق اخر يعد الرب، هنحكي عنه في قصص الكتاب المقدس وربما مشاركاتكم في التليفون، في سكه تانية غير اللي انت متخيلها، ودي اللي بنستنى وبننتظر احسانات الرب لينا فيها. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، نفسي تاخد فاصل مع نفسك كده دقيقة في البرنامج، ترفع سماعة التليفون، اتصل بأصدقائك أو اكتب على الستيتس عندك على الفيسبوك عشان الناس تكون موجودة معنا بتشاركنا في وعلى تويتر وعلى كل الوسائل، عشان النهاردة يكون زي ما ابتدينا كده وقت تسبيح معلول، ونكمل في وقت عبادة وتسبيح على الهواء مباشرة. خد فاصل صغير، اتصل بتلاتة أربعة. أنا عارف إن دلوقتي الساعة 8:10 مواعيد كل برامج التوك شو اللي بتحكي لنا هيحصل ايه وتحلل اللي فات، لكن فضلك هم كلهم نفس البرامج ونفس الاعادات ونفس الافكار. فخد فاصل وتعالى وتعالي وتعالوا كعيله نستريح في حضن الرب، زي ما كانت لولو بتصلي، عشان ناخد وقت ممتع ومشبع مع الرب، مع اختنا لولو، مع فريق العازفين معانا. امين. طريق تاني. والطريق التاني ده ممكن يكون مش العادي، تاني أو تالت مش العادي، عشان كده بيقولك يدعى اسمه عجيبا، طرقه عجيبة غير متوقعة وخلاقة جدا. نبقى شايفين قدامنا يا هنا نبص نلاقي ربنا يعمل حاجة فوق التوقعات، حتى اللي بنصلي له يا هاني الاستجابة بتيجي أكتر من اللي احنا صليناه. حد زي كلولو يعني الناس بتبص له كقامة روحية واختبرت الرب وعاشت مع الرب من طفولتها. الحلقة اللي فاتت يعني خدنا نبذة عن الطفولة وبيت مؤمنين، لغاية النهاردة بتتفاجئي من طرق الرب بأمانة كده؟ طبعا. بص يعني حلول ربنا جديدة جدا، ولو في موقف صعب مثلا انت شايف انه لازم يتحل عشان الدنيا تمشي، بس ساعات ما يتحلش وتلاقي ربنا بيديك انت نعمة ان انت تعدي فيه، ومش عارف عديت فيه ازاي، مش عارف بتعدي فيه ازاي، انت في نفسك ما عندكش القدرة دي، امكانياتك مش جايبة كده، لكن هو ده الحل في نظر ربنا، ان هو يسلحك يقويك يخليك تعدي، او يحل الامور بطريقة انت ما كنتش تتوقعها، يفتح ابواب ما خطرتش على بالك. عجيبا يدعى اسمه عجيبا. انت عندك ترنيمة اسمها ما تستغربش، هي مش في الترتيب دلوقتي بس تحبي عايز نقول ما تستغربش، ولا ممكن نقول يا عجيبا وبعدها ما تستغربش؟ يعني حاضر. عشان انا ما سمعتهاش، يا عجيب يا مش اوكي بس مستغربش دي مناسبه جدا للي نقوله بس نقولها بعد يا عجيب زي ما تحبي هاني اللي انت عايزه لا يا عجيب تعالوا نرنم مع بعض يا عجيب ترنيمه معروفه وهنلاقي السبتايتل الكلمات بتاعه الترنيمه ونفسي نشجع بعض ان احنا نقول يعني لو مثلا لقيت ابنك بيدندن بالترنيمه ما تبصلوش كده لا نرنم كلنا في البيوت نعمل اجتماع مباشر على الهواء مباشره مع اختنا لولا اتفضلي يا لولا Yeah. هاليلويا. انا بشكرك يا لولو، بشكرك عشان حاجات كتير، عشان مش بس عشان ضيفه او عشان بترنمي معانا ومنورانا، لكن عشان كتبتي الكلمات الحلوه دي وبنترنم بيها في كل كنايسنا. يعني شكرا ربنا. اعتقد مفيش كنيسه ما بتتخذش بعض الترانيم من بتوعك، انا بسميهم نشيد وطني، زي انت مليكنا، وبعد كده مستحق كل المجد، وبعد كده ليك المجد والكرامه. هذه الترانيم اصبحت يعني لانها بتحكي عن ملكنا، وزي النشيد الوطني زي تحيه العلم. ربنا يباركك. عندي صف كده من القديسين بنتجمع فيها، يعني كل الناس تقدر تقولها يعني، ودي حاجه بركه يعني. اوكي ربنا يباركك. عندي صف كاتبه كده من القديسين اختاروا الطريق الاخر، يعني يعني انا كاتب اسماء من الكتاب المقدس يعني، واحب اعرف رايك. كان صديقي عصام بيحكي معايا قبل الحلقه، بيقول كان ممكن، يعني احنا بنحكي الحكايه دي في الموضوع ده، كان ممكن دانيال بس يقول ايه، انا هختار اقفل الشباك، يعني انا هصلي بس هختار الطريق المعتاد، يعني خلينا ماشيين جنب الحيط، خلينا نختار ما بين الاختيارات المطروحه، يعني خلينا نمشي زي ما كل الناس ماشي، نمشي حالنا يعني، نمشي حالنا. والامر ده يعني ملوش علاقه بس بال، يعني مش عايز ادخل في امور ما يحيط بينا في بلادنا في هذه الاونه، لانه كل الوقت يقول لك اختار اختار اختار اختار، وبعدين اللي مبني من جوه على اختيار ايماني، ساعات لو مش مبني اختيار ايماني ده ما بعرفش اختار الاختيارات الصغيره من اول كلامي لغايه اختيار رئيس الجمهوريه. تعرضتي لاختيارات صعبه؟ طبعا. جربتي انه ربنا يقول لك في الصلاه اختيار غير معتاد؟ او يعني حاجه انا مش شايفه انه، يعني انا بص على نفسي انه نافع تتعمل يعني، واعمل اقتراحات تانية، يا رب ما فلان ده كويس، ليه مش هو، ليه انا يعني. ايوه. يعني مثلا اختيار سفرك، تعرضتي للحيره دي والرب وسمعتي صوت ربنا يقول لك حاجه في الحكايه؟ طبعا في الموضوع ده كان في حاجه بتتبني كده يعني في كذا سنه، وما كانش بالسهل ابدا يعني، وربنا فتح لك مجال خدمه هنا يعني علشان نسافر خدنا وقت طويل جدا، ولما سافرنا رجعنا، يعني اول حاجه عملناها لا احنا هنرجع تاني ونصلي تاني، بس ده كان قرار عيله اكتر ما هو قرار فردي يعني. يعني كنت بتبع القرار بتاع العيله اكتر، بس صليت قلت يا رب لو سمحت ان انا ابقى في مكان تاني، لو ما في يعني ازاي مش هيبقى في ابواب هتفتح ليك خطه. فاكتشفت بالسنين ان خطه ربنا وتفاصيلها اكبر جدا من عقلنا يجيبها، ويمكن ما نفهمش كل حاجه قبل ما ندخل في الطريق، لان ممكن نتخض. يعني انت ما تخيلتيش ان ربنا دعيكي يوديكي، ما كانتش تخطر على بالك ربنا يدعيكي في امريكا عشان تعملي فريق جديد يخدم ربنا هناك؟ ما كانتش في الخطه يعني، ولا كانت كده يعني لان انا شاطره او يعني انا مطلوب هعرف اعمل كده يعني؟ لا ما كانتش خالص يعني، ما فكرتش انه ده هيبقى يعني دي هتبقى السكه يعني. أيوة. لان انا دايما حاسه انه انا مش عايزه ابقى لوحدي، مش عايزه يعني ابتدي حاجه لوحدي، عايزه ابقى مع ناس، عايزه ابقى دراع يمين دراع شمال. أيوة. لكن انا اخش كده في سكه وبالايمان وجديده في البلد وفي حاجات كتير قوي مش عارفاها، الفريق بتاعنا شباب هناك، التحديات اللي عندهم حاجات يعني صعبه برضو غيرنا وانا ما عشتهاش، بس لما ربنا يقول حاجة هو هيبقى عارف هو هيمشيك فيها ازاي، بس تصدقوا يعني. احنا بنتكلم عن فريق الوعد، فريق جديد جميل شبابي، الحلقة اللي فاتت عرضنا له ترنيمة، ولو كان متاح المرة دي نقول حتى من ترانيم اللي ربنا اديها لك للفريق او تحكي لنا عن خدمتك معاهم. بس انا عايز اروح اللي ما تستغربش. حاضر. ممكن نقول ما تستغربش، قولي لنا جزء من كلماتها، ليه ما استغربش؟ اوكي. هي طبعا فيها صور شعرية يعني، انت بتقول كده ما تستغربش لو احلامك في الصلاة بعد زمان اتحققت، لو ينابيع ساقت الاراضي بعد ما اتشققت، لو ايدين في الدموع لمست كتافك، شجعت نفسك وقمت وعلي هتافك، لو ظروفك هي لكن حزنك ما كملش ما تستغربش. يعني عايزين نقول بالترنيمة دي ان ده شغل ما يعملوش غير ربنا، وكمان احنا بنصلي حاجات هاني وبننساها، وبتيجي الاستجابه بعد ما نكون خلاص بطلنا صلاه ونفسنا اتقطع شويه، نقول ايوه دي الحاجه اللي انا صليتها من كذا سنه ونسيت. لو انا بصلي لحد او كده او حاجه في ظروفي نفسي في تدخل ربنا فيها وبنيأس شويه، لكن تبص تلاقي الاستجابه جت تقول ايوه ده اللي انا صليت له. ففيها حتى لو انا لسه بصلي والرب استجاب ليها فرحه غير عاديه. كمان برضو الحاجه اللي انا منفعله بيها قوي استجابه ربنا للصلاه اكتر من اللي احنا نطقناه بالكلام، يعني عدى قوي صلواتنا كانه بيقول انتوا صليتوا بس اللي انا عملته اكتر كمان من اللي انتوا صليتوه. ففيها استغراب ودهشه وفرحه لما تيجي استجابه. كمان فيها حته بتقول ما تستغربش لو سجون اتفتحت ودخلها نوره. امين. يعني السجون دي ضلمه، يعني الناس بيبقى محكوم عليها وما بتخرجش تشوف النور، بس هو جاب النور لغايه عندهم. حتى الناس اللي وسط السجن سجون اتفتحت ودخلها نوره، بدل الاحزان بفيض ينبع سروره. حتى وانت جوه الحاجه الصعبه دي. وعلى الصخره ثبت الرجل اللي كانت ما بتقدرش، رجل مرتعشه بس هو جه وثبتها. ما تستغربش. امين امين. ده كلامك ولا احنا كلامك؟ تهيألي الكلام ده منين؟ متهيألي اسالك نفس الحته اللي بتجيب منها الكلام يا هاني. تعال نسمع منك التانية. his thumbs. لولو أنا قادر كده من جوايا أشوف إنه في ناس قاعدة بتتفرج عليكي حالياً. أكيد يعني أكيد في وبيشوفوا إنه يا ممكن ممكن ده يحصل. ممكن البيت الخربان يتصلح، ممكن تعدل أمور البلد، ممكن المرض يخف، ممكن تاخدي لحظة في الصلاة عشان نبتة الأمل اللي الروح القدس عملها في الناس اللي سمعت الترنيمة اللي فاتت. تحب تصلي أمين. إن الرب يكبر الحكاية دي جواهم. تعالوا نصلي. لو كان عندك أمر حاسس إنه ربنا كلمك دلوقتي في الترنيمة اللي فاتت بيقول لك أنا لسه هعمل، غمض عينك وصلي، قول له ارفع كده إيدك زي مستني المطر، مستني الاستجابة، أنا منتظرك يا رب. صلي معه في الأول. يا رب علمنا نستناك، علمنا يا رب نصدقك زي ما الأطفال يا رب بيصدقوا الكلام بحرفه. يا رب علمنا يا رب دايما نفتكر إن أنت تقدر. فكرنا بكل حاجة عظيمة عملتها قبل كده مع شعبك ومع ناس حوالينا ومعانا، ويكون يا رب رصيد نبص عليه ونمجدك عليه، ويساعدنا يا رب ويقوينا اللي جاي، يعلي إيماننا بيك يا رب. خلينا نصدقك يا رب أنت اللي بتفجر الينابيع يا رب، أنت بتشفي يا رب الأمراض، أنت صاحب ومتخصص الحالات المستعصية يا رب. يا رب تعالى اخترق الظلام، تعالى افتح السجون يا رب، وتعالى للناس بلمسات قوية يا رب من روحك القدوس. يا رب أنت يا رب مش بتزعل مننا لو خار إيماننا، لكن يا رب احنا جايين نطلبك. لو إيماننا متزحزح يا رب عن السكة يا رب، أنت الصخرة يا رب اللي فيها نحتمي وسط أمواج كتيرة يا رب. منتظروك لا يخزون يا رب، الذين نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. أنت ما بتمشيش حد من قدامك مكسوف، أنت بتدي نعمة يا رب وسط الأزمات، أنت بتدي شفاء في الأمراض، أنت تأتي بنورك يا رب وتطرد كل ظلام. القيود بتنفك يا رب قدامك، الأعداء تهرب من أمام وجهك يا رب. كل حاجة بتعملها بتعملها في صالحنا، أنت في صفنا يا رب وحبيتنا إلى المنتهى. ما أشفقتش على ابنك، بذلته لأجلنا أجمعين، ومعاه وهبتنا كل شيء يا رب. نمد إيدينا وناخد يا رب منك إيمان جديد. أشكرك يا رب، وقفنا على صخرة. أشكرك يا رب لأنك عملت كل حاجة وأكملت العمل للآخر. آمين يا رب. يا رب مش عايزين نهينك بعدم إيماننا فيك يا رب، نمسك فيك، نمسك فيك بكل قوتنا يا رب. ما فيش بشر هينقذونا، ما فيش يا رب حد نقدر نتكل عليه غيرك، لأن مكتوب يا رب لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. ارفعنا على صخرة أرض ثابتة يا رب، نتعلق بيك ونقول لك أنت مستقبلنا، أنت أملنا، ونصدق يا رب في كلامك. أشكرك على حبك، أشكرك عشان أثبتته بكل الطرق. نتعلق بيك يا رب ونحبك في اسم المسيح لكل المجد. أمين أمين أمين. صلاتك اللي صليتها دلوقتي ليها استجابة، ممكن تكون النهاردة، ممكن تسمع تليفون، ممكن تكون بكرة، ممكن تكون خلال الوقت اللي جاي. الرب هيستجيب صلاتك حتى لو كنت مش عارف تقول الألفاظ دي، بس قلت أمين على اللي اتقال. معنا تليفون. ألو يوسف. ألو. أيوة أهلا بيك. مساء الخير أخ هاني. أهلا وسهلا بيك يا أخي يوسف. طبعا ربنا يعوض حضرتك وكل الموجودين على البرنامج. شكرا ليك. معلش كنت عايزك بس تشاركني في شويه صلوات. اتفضل. خصوص الثانويه العامه والجامعه وكل الناس اللي بتمتحن. يا اخي. وطبعا نفسي كلنا نصلي بقلب واحد لاجل توحيد الطوائف وانهاء الخلافات، وان احنا نشوف طريق اخر اللي هو كنيسه واحده وحيده جامعه رسوليه يا رب. وانك نصلي كلنا ان ربنا يبعث فترك صالح لكرسي في الكنيسة الأرثوذكسية. أمين. أمين. أمين. شكرا ليك يا يوسف. شكرا ليك يا يوسف. كل طلباتك بعتقد أنها على قلب الله. ربنا يكون مع أخواتنا اللي بيمتحنوا، ربي يشير علينا بالاختيار. لولو أنت مختارة حاجة، بس أنا أقول لك كده بالبلدي يعني. قول. بالبلدي كده من غير. قول بالبلدي يعني. أنا عارف إنك أنت جاية في زيارة عشان بابا تعبان، أنت جاية تقعدي مع العيلة وما طلبتش. أنا يعني قلت معقولة يعني في وسط الظروف دي تيجي بس أنا شعرت إن وجودك معانا هنا، أنا عمال أدور على أمثلة أقول لك سفرك وبتاع، وجودك هنا معانا بالترنيم اختيار وتشجيعك، أنت شجعتيني جدا في التليفون، والترنيم اللي بتقوليها يعني من نوعية تشجع بلد، يعني أنت اخترتي ده. حكي لي عن إزاي الواحد العادي في وسط الظروف يقدر يختار إنه يغير اتجاه قلبه ناحية الاختيار المجد، الاختيار انتظار الرب. أنا عايزة أقول لك بصراحة، يعني هو ساعات برضو الواحد بيقع، يعني يعني مش يعني مش هقول لك إن الوقت اللي إحنا فيه ده وقت سهل. هاي. على مستوى طبعا بلاد بحالها وعلى مستوى شخصي في عائلتنا مثلا. هاي. لكن ربنا بيسيبكش تحت. يعني لما كنا بنتكلم على الحلقة بتاعت النهاردة، فريد أخويا قال لي أنا مش بسألك أو يعني أنت جاية في هنرنم، فأنا بصيت له كده، يعني مش عايزة أخد الكلام إنه من فريد، أنا عايزة يا رب أسأل، يا رب ده منك، لو منك وأنا رايحة يعني ما عنديش حاجة فعلا، يعني أنت في ظروف تانية خالص وفي ضغط وفي ألم وقرارات وحاجات صعبة، بس ربنا قال لي حطي نفسك بين إيديا، حتى لو أنت ما عندكيش حاجة أنا هحط، أنا عارف إيه الاحتياج. وكل يعني إحنا اتفقنا على الحلقة هني من يومين أو ثلاثة، بس كل يوم يعني كل وقت بيعدي وأنا بتشجع أكتر، وحس إن ربنا عايز يشجعني أنا. يعني في وسط ظروف صعبة إحنا فيها الأيام دي، ربنا عايز يجيبني وسط إخواتي عشان يشجعني. حد يقول لأ على حاجة زي كده؟ يعني هو عارف بيحطك فين وليه. وبعدين لو الموضوع مني انا، يعني كنت اكيد هقول مش هينفع، لان مفيش قوي كلام يتقال، بس انا جاي متحميه فيه هو. وبعدين احنا بنسمع حاجات كتير قوي وبنحتك بناس كتير قوي، انت هتلاحظ ان في مثلا تليفونات معينه تجيلك بعد التليفون ده تحس ان انت ايه عايز تروح تنام مش قادر، بس في تليفونات تانية او ناس معينه انت تتعامل معاها تحس ان انت لا في حاجه كويسه وانا همسك في الحاجه الكويسه. صحيح. دي طبعا طبيعه شخصيات وتعاملات لربنا مختلفه. في ناس ربنا بيشجعه وهي مش قادره تقبل التشجيع، او مش شايفه الرجاء والامل في اللي جاي، شايفه بس غير الحاجه الغامقه والصعبه. فانت برضو لازم تختار ايه نوع التاثيرات اللي انت بتتعرض لها. لو انت تعبان، لو انت محبط، ابعد عن الحاجات اللي بتزود الشعور ده. يعني زي ما بيقول في الايه شجعتني قوه في نفسي، ربنا عايز يدينا في نفوسنا قوه. في حاجات بتسرب، يعني كأنه في خرم كده عمال يسحب قوتك، يسرب القوة، يسرب قوتك. في أماكن وناس وحاجات هتلاقي نفسك بتعملها بتشجعك، زي قراية كلمة ربنا. يعني ده مصدر تشجيع ومصدر حقيقة. لو كل حاجة اتقالت غير كده، بس انت عارف تدق على الأبواب اللي هي لما تفتحها هتلاقي تشجيع، لو انت عطشان هتلاقي مية. فساعد نفسك في الوقت ده ان انت تكون الدايره اللي انت فيها دايره مشجعه، عشان تعرف انت كمان تشجع ناس تانية. ما تستسلمش لكلام يخليك تحت. انا بحس انه الخوف والقلق عباره عن زي كده بيئه، وكلمه بيئه دي مش كلمه وحشه، ده في لما كنا في كليه الزراعه عندنا. أيوة. يقول لك تعمل بيئه للميكروب عشان تدرسه، بيئه جيده جدا للميكروبات. فلو أنا سبت الحاجات دي تتغلغل جوايا، بكبر ده، بقول له أهلا وسهلا، اشتغل، خد جسمي كله. البيئة دي ساعات تبقى واخدة من الحتة دي لغاية رجلين، ساعات يسمح لها الإنسان إنه يعمل كده. أنا طبعا مش بقول يا هاني إن إحنا نبقى مغيبين، أو إن إحنا ما يكونش عندنا تقدير واقعي للظروف اللي إحنا فيها. يعني إحنا عارفين إنه في مشاكل كذا وكذا وكذا وفي ضغوط كذا، بس في حقيقة تانية سماوية إلهية. ربنا مش متفاجئ خالص بأي حاجة حاصلة، وشايف كل تفاصيلها وعارف المخرج فين. فعايزة أقول نشوف الأمور اللي إحنا عايشين فيها في الدنيا اللي إحنا فيها ونقيمها بجد، بس كمان نقدر نشوف الواقع الإلهي والسماوي اللي حاصل. إنه مفيش خوف في السماء، مفيش ارتباك، وكل حاجة متشافة ومحسوبة، ومحبة غير عادية مسكوبة على كل البشر، يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، شايف كل خلايانا، عدد شعور رؤوسنا. ودي حقيقة برضو موجودة مع الضغط، إحنا مش لا متسابين ولا متروكين يعني لا، هو عينه علينا وفي صفنا كمان. أنا نفسي وإحنا بنتفرج على البرنامج ونسمع كلام لولو ونرنم مع بعض نتملي بالتشجيع، مش عشان طبعاً زي ما كانت بتقول مش عشان نغيب، لكن هذه البيئة الصالحة من تقبل إحسانات الرب تخلينا نفكر صح. يعني يقول الكتاب بالهدوء والطمأنينة تكون إيه؟ قوتكم. فتختاروا الاختيار الصح فتمشوا المشي الصح. مش نعيش كده يعني مغمضين، لا إحنا لا خالص، لكن تستقبل أمور العالم وتفهم، لكن في بيئة صالحة من الثقة والإيمان. ملناش غيرك. أمين. أنا كنت لسه فعلا نفسي أرنم مع كل المشاهدين الأحباء الترنيمة دي. بابا الكل جايين ناحية قلبك، ما أنت لما تقرب من قلبه هتشوف الحاجات بطريقة تانية خالص. أنا ممكن أقف مش كده؟ ممكن تعملي كل حاجة عشان مش هقدر أرنم الترنيمة دي. حرية وديمقراطية. أوكي. دمينة. بس من قلبك بابا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة يا أبانا توبنا ليك وافد علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله يا أبانا توبنا ليك وافد علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك يليق بحب الإله ملناش غيرك انت إلهنا الحي قلبك بابا الكل من احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض وش في المطروح وكل من ستة إنك شفاء عدي وزور اللي مل أو كل تحت المرض وش في المطروح وكل من ستة إنك شفاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل ابن احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنفراك جايين ناحية قلبك بابا الكل ابن احنا صلاة عاسي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء عاسي المحزون وزيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتراك جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة هاليلويا هاليلويا حكاية منسوب ال منسوب الفرح له. منسوب الفرح تحس انك في يعني حاجة تخص ايه يعني هويس عارفة لما يسيب المية عشان المراكب تعدي لما كان اسمع يعني كده او اقرا انه لولا منسوب معين المركب ما يعديش يعني بتدرس ويتعمل لها قوانين مرة كان عندي في حد في الاستوديو بيعمل فيلم عن هويس اللي مش عارف ايه كده هويس النيل الجديد وقد ايه ده اختراع احنا بالنسبة لنا افتحوا المية اقفلوا المية اختراع وازاي التكنولوجيا تزبط لك المنسوب لعدد معين فهنا بقول منسوب الفرح يعدي نضج ايماني منسوب الفرح لما يكون معتدل وانت في حضرة الرب يعدي تعليم جديد منسوب الفرح والسلام يعدي قدرة جديدة على تحدي الظروف الصعبة اللي مفروض طبيعي تتحداها بس لو منسوب الفرح نازل مش تتحداها فرح الرب هو قوتكم. فرحتينا يا لولو بالاختيارات بتاعتك. فاكر الترنيمه بتاعت الاطفال؟ مش عارفه الترنيمه دي حساها يعني واحد بيكلم نفسه، يعني قلبي انت قلبي خايف ليه وبتدق بصوت مسموع. ايوه وده حالنا، يعني بتجيب من الاخر يعني ناس يسوع ولا نسيت انه ايش، يعني كانه بيتفاهم مع نفسه، هو انت ايه يعني، هو انت في ايه بالظبط، ناس يسوع ولا نسيت، يعني نسيه هو ولا نسي اللي عمله ولا ايه بالظبط. ده بيهتم بالعصفور باكله وشربه وبالطيور، ماشي معايا ضلمه ونور حاميني كل صخر الدهور. اوعى اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي تخاف تاني. الرب يدينا معونه هنا، يعني مش بنقول خالص انه ده بقوتنا خالص، لكن هنتحمى فيه، هنختبئ في حضنه وهو اللي هيقدر يطمن. وكمان قبل ما نرنمها قلتي لي حاجه على ايمان الاطفال وانت بتختاري الترنيمه، يعني البساطه دي، يعني هو ينفع بالبساطه دي ندخل تحدياتنا العظمى الخاصه باختيارات رهيبه ممكن تكون في حياتنا فارقه؟ بص موضوع الاطفال ده، الاطفال عندك حاجه تانية يعني باب كده اوضه لوحدها، اصحابي محاميه الاطفال. موضوع الاطفال ده موضوع يعني. طيب نرنم الترنيمة ونرجع للأطفال. مش هقول عن الأطفال أصلاً، أكيد هنقول بعد الترنيمة. أكيد أكيد ونرنم ترنيمة أطفال تاني. هنختار حتى لو مش موجود في الورقة يعني. هاليلويا. حاجه تفرح القلب ان الواحد يجي المحضر ربنا وياخد طمانينه مش جايه من جوه لكن جايه من عنده هو. الاطفال. ايوه يعني هي كذا حاجه على موضوع الاطفال ده. الاطفال بيصدقوا قوي، يعني لو هو واقف مثلا على حته عاليه وانت عملت له ايدك كده يرمي، مش هيقول لك مثلا طب اتوارب شويه، هي يعني هينط، هيقول انت هتتصرف، هيقول انت هتتصرف. بيصدقوا الكلام حرفي جدا، يعني انا ابني احنا كنا ساكنين في عماره كده على ناصيه، وهو ساعات كان ينزل يجري وبيبقى في عربيات جايه من الناحيه دي احنا مش شايفينها، فبقول له توني ما تعديش، فهو افتكر ما تعديش ابدا طول عمرك، فبص لي بيقول لي انا اقعد طول عمري الناحيه دي ممكن. لا يعني انا فبياخدوا بيصدقوه حرفيا وبيتعاملوا معاه حرفيا، فده مفيد جدا في علاقتنا مع ربنا، نصدق الكلام اللي هو قاله عن نفسه بالظبط. ايوه بيحبوا بجد اللي في قلبهم على لسانهم، سهل قوي يعتذروا لو غلطوا. ففي صفات كتير قوي. طب نعمل ايه يا لولو؟ هتساعدنا قوي لو احنا نعمل ايه في ده؟ نعمل ايه في ده؟ دي اخترع طبعا مش هنتجاهل. انا مش بحس ان الايمان مضاد للعقل. يعني ايماننا بالمسيح مش متعارض مع العقل والتفكير. الرب يسوع مقنع جدا. يعني مش هقدر يعني اوعظ يعني في الموضوع ده، لكن هو ما بيقولكش الغي عقلك، بس بيقولك صدقني، شغل قلبك، شغل عقلك، شغل ايمانك، واعرف انا مين واقدر اعمل ايه. وشوف زي ما قلنا يعني قبل كده في الحلقه، شوف اللي فات والحاضر، واعرف ان اللي جاي انا نفس الاله، ما فيش تغيير ولا ظل دوران، انا نفس الاله بنفس الامكانيات، وذراعه قديره لا يفقد احد. هللويا. الترنيمه اللي جايه تنفع كبار واطفال. اقدر اقول له يا ابويا، واقدر اقول له حبيبي، واقدر اقول له الهي وابويا وحبيبي. انا عايز دايما اختار ده، واذا ما عرفتش هو يساعدني. يعني اذا انا عندي شكوك، ضعيف في ايماني، ما اختبرتش اختبارات كبيره، ما عنديش لسته صلاه زي ما دايما نقول اكتب صلواتك وشوف رب، لو ما عنديش جديد في الايمان، ابوك السماوي يقدر يساعدك عشان يبقى عندك هذا التاريخ، وتقدر تقول لابوك السماوي ابويا. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمة منه تذوب كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي ما يعرف نهاية، واللي ما يعرف نهاية، وبدايته الأزل. عارفين شمس وقمر كل الدنيا، واللي نسمة منه تدوب كل الكون في ثانية، عارفين اللي عمل شمس وقمر كل الدنيا، واللي نسمة منه تدوب كل الكون في ثانية، واللي أنفاسه تزلزل أساس الجبل، واللي أنفاسه تزلزل حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية، واللي شق بحر صوف وعداهم في المية، عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية، واللي شق بحر صوف وعداهم في المية، يوسف لما كان في سجنه نجاه من الخطر، يوسف لما كان في سجنه نجاه من الخطر، والفتية عبروا في النار ومعاه معبر، وانا اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له الهي وابويا وحبيبي. عارفين لما كان مصيري موت ونار ابديه، نزل واتصلب بدالي وسحق راس الحيه، عارفين لما كان مصيري موت ونار ابديه، نزل واتصلب بدالي وسحق رأس الحية، شل عني عار الخطية ونموت. حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. الله يباركك يا لولو. على الرغم من أنه الرب يقدم نفسه لشعبه في عدة صور عبر الكتاب المقدس، فمثلا يقدم لنا صورة صاحب الدواء لما يقول أليس بلسان أنا عندي الدواء، ولما يقدم نفسه كطبيب، ولما يقدم نفسه لشعبه كقائد، الرب رجل الحرب. لكن لما نيجي نصلي يقول حط الصلاة في بقنا وقال لنا قولوا إيه يا أبانا. أنا بشعر أنه جزء من المزمور رقم 18 ده تتجلى فيه معنى واضح جدا، يعني إيه طفل يصرخ لأبوه. هقرأ الجزء ده يا لولو وحضرات المشاهدين يسمعونا. في ضيقي، مزمور رقم 18 وعدد 6، في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت. ده أنا بشوفه بدالة البنوة. إيه دليلك؟ دليل اللي هيحصل اللي جاي ده، اسمع معي. في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه. خد عندك يا سيدي. ارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال، ارتعدت وارتجت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت، جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الريح، جعل الظلمة ظلمة ستره حوله، مظلته ضباب المياه وظلام ظلام الغمام، من الشعاع قدامه عبرت سحبه، برد وجمر ونار أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته بردا وجمر نار. خير. إيه اللي حصل؟ يعني عشان هذه صور أنا أؤمن أنها تحدث في عالم الروح بشكل أو آخر، لكن الكلمات عبرت عنها في صور نقدر نتخيلها يحدث في عالم الروح، لأني موقن وأثق في هذا الكلام وصاحب هذا الكلام الرب الله ليه كل المجد. لكن ببساطة لأنه في ضيقي دعوت الرب. يعني هل لو المؤمن بس تخيل النص الحاجات دي ربعها بيحصل، نشعر بقد إيه طمأنينة أنه لما ندخل أوضنا ونغلق أبوابنا ونقول يا رب حلها من عندك. أمين. إحنا مش عارفين يا رب، شعبك على المستوى الفردي، أنا واحد من شعبك على المستوى الفردي، أو شعبك على مستوى العموم بيقول لك حلها من عندك. أنا بتخيل إنه دي لستة حاجات، والسماء الديناميكية المتحركة الفياضة بالاهتمام والرعاية والمحبة بتحصل. ينفع نقول إيه ترنيمة تناسب ال لا يكون ظلام، لا يكون ظلام، لأنه لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. ممكن تكون في ضيق بس إحنا قادرين نشوف والنور موجود والسندة موجودة. العدد الأولاني يعني كلامه مش معقول، يعني اخترقني. أيوه. من جوه نعشي سمعت صوته ينادي اسمي، وكلمة منه رد روحي جوه جسمي. وأقوم وأنا رافع عناية لعينيه ولا إيد بتسند أو تساعد غير إيديه. لا يكون ظلام للي عايش جوه دي، ويكون سلام وإيديه تفتح طريق. مين؟ مين؟ مين كاتب؟ اهتمام شخصي يبقى عندي أعرف. أبونا مين. موسى لحن روحاني. يعني ترنيمة على قد بساطتها، على قد ما هي تريحك خالص وتفكرك مين الرب ويقدر يعمل إيه. أنا نفسي أحبائنا المشاهدين يجي باللي جوانا كلنا عند ربنا. لو حد كان في ضيق أو ظلام أو وقت صعب، يجي ويصدق إنه يحصل نقلة بلمسة السيد يقدر في الوقت ده. لا يكون ظلام من اللي عايش جوا دي، ويكون سلام طريق. لا يكون ظلام شعب الرب في كل مكان. معانا تليفون. تفضل يا لولو. معانا تليفون من اخونا خلف. الو الو الو، اهلا بيك يا خلف. اهلا وسهلا، مساء الخير. الصوت بس بعيد شويه. اولا اسلم على حضرتك وعلى الاخت. اهلا وسهلا بيك. لو تسمحوا في الكنترول نعلي الصوت شويه، احنا مش سامعين كويس. بس انا مبسوط بقى تاني، معلش. الو، ايوه، اهلا بيك يا خلف، اتفضل. اهلا وسهلا، بسلم على حضرتك وبسلم على الاخت نور والترنيم الجميل دوت. اهلا بيك. اهلا بيك. واحب يعني اطلب منكم يعني انكم تصلوا من اجلي، يعني ان ربنا يا ربنا يعني يثبتني على ما وصلت الى مبارك الحق يعني. مين؟ اشكر الله. حسيت في يوم يعني انك قصاد اختيارات واخترت طريق غير متوقع يا خلف. يعني يصلي من اجلي ان ربنا فعلا يثبتنا على طريق الحق. يعني ربنا يعني موجود، ربنا معانا، وربنا شايفنا. ايوه. وحاسس بينا. وصدقني كل ما بنقرب من ربنا اكثر ونعرفه اكثر بنلاقيه معانا في كل وقت وفي كل حين، وما بنسيبش ابدا، لدرجه ان حتى ان هو بيورينا نفسه وبيورينا حتى لو منامنا. وصدقني انا اقول لك اني انا شفته في منامي مرتين. شكرا الله. شكرا الله لأجل الرؤى والأحلام. أنا شفته في منامي مرتين ولسه أقربها. يا بختك. يا بختك. ربنا يعني عظيم جدا، وربنا بحمل علينا كثير جدا، ولابد إن إحنا نكون مؤمنين بيه أول أول أول أبعد الحدود. إن شاء الله قادر إن هو يبث نوره على كل البشرية. آمين. إن شاء الله سيأتي اليوم الذي ستشرق فيه الشمس على سماء أرض هذا القوم. أمين. أمين. شكرا. الرب إنه فعلا فعل كل شيء عظيم لنا. نعم. وضح من أجلنا. فلا بد وأن نعطيه حقه. في طاعته وفي كل شيء أمرنا به. وثق تماما بأن كل مشاكلنا ستزول. وإحنا مش قلقانين من اللي جاي، لأن ربنا يعني معانا ومش خايفين من اللي جاي. لأن بكرة ده بتاع ربنا وإحنا ما نعلمش إيه بكرة. بس بكرة إحنا عارفين إن هو أحسن. امين. لان ربنا يستحيل ان هو غير هيجيب لنا كل شيء جميل وكل شيء مرضاه، لان هو ضحى قبل كده بكل شيء من اجلنا احنا. امين يا اخ خلف، احنا بنشكرك لاجل تشجيعك، واحنا يعني بنضم إيماننا كده لما نسمع تشجيعات الآخرين وإحنا نتكلم مع بعض ونرنم ونصلي، بنجمع الجمرات ونلملم إيماننا عشان وبنعتذر كمان لإخواتنا اللي على التليفونات وقفلوا، معلش يعني لعل المرات اللي جاية يكون إحنا بنحاول نزود مدة الحلقة، فاضغطوا معنا على الحكاية دي عشان الحلقة تبقى أطول للترنيم. لولو عايز أكلمك عن البلد بقى، بلدنا، أنت معلقة بتاع كده اسمها بلدي، كاتبة بلدي مصرية مصرية و... ده كمان وهنا كمان مصرية، ده كده ممكن يعني هنا مصرية. هنا في قلبي وهنا في العالم كله ما اروح بقول له بصوا احنا مصري، احنا بتوع الثورة فخلوا بالكم يعني. حاسة بإيه في الوقت اللي جاي؟ بصي النهاردة التلات عندنا يوم الخميس، في اختيارات محدش عارف فيها أي حاجة خالص، ومش عارف الأسبوع الجاي في اختيارات محدش قادر يتوقع أي توقع. إيه اللي في قلبك تجاه عمل ربنا في البلاد؟ الصلوات اللي اترفعت السنين دي كلها، يعني أعتقد أنه مصر من أكتر البلاد اللي تصلى لها، يعني اللي أنا شفته وعشته وصليته وربنا، يعني هو يعني ناس بتصلي بقالها سنين طويلة جدا، يعني أنا أعتقد الوقت اللي فات فيه نهضة غير عادية في الكنيسة، في كنيسة المسيح بكل طوايفها بكل يعني أماكنها، حتى الكنائس يعني في كنائس عمرنا ما هنعرف عنها حاجة، لكن كنائس نهضة ومرفوعة وبتطلب ربنا. ربنا سامع الصلاة، عشان كده إليه بيأتي كل بشر. الصلاة دي هي اللي أنا شخصيا مسنودة عليها، إن الرب مقاصده ناحية البلد دي مقاصد خير. ربنا ابتدى يعلمنا نصلي إزاي السنين اللي فاتت، فعايزنا نقول له مجد يسوع، مجد يسوع في بلدنا. عايز أقطعك علشان طبعا ما احنا مش قناة سياسية خالص، احنا نتكلم في أمور روحية تخص الصلاة والتعبد لله، لكن في ناس بيقولوا لو مثلا مشيت السكة في الحكاية دي ده يبقى هو ده الخير، لو مشيت في الحكاية دي ده احنا مش هننبسط يعني، مع ان الكتاب يعلمنا ان احنا لا نتكل على الملوك ولا الرؤساء. وصحيح ممكن يكون عندنا التوجهات واختيارات سياسية، ده مفروض وشرعي ومهم وفي غاية الأهمية احنا نفكر ونساهم ونشارك وكل، بس ربط القلق بشيء معين ده خطر على المؤمنين. أنا في وجهة نظري أنه يعني مش هو ده الطريق الروحي اللي أنا بسلكه وبنتهج، مش ده المنهج الروحي اللي أنا بنتهجه وبقول أنه ده كلمة ربنا ليه. يعني متفق معايا انه في طريقين واحنا بننتظر الرب، ما نعرفش ازاي نعمل اقصى ما عندنا هاني، بس احنا حتى الحاجات اللي احنا فاكرين ان احنا فاهمينها احنا فاهمين قشرتها بس، يعني احنا ما نعرفش الحاجه اللي احنا شايفينها السكه هي دي السكه فعلا ولا لا، ولا دي السكه دلوقتي بس ممكن بعد سنه او سنتين الامور شكلها يختلف. يعني احنا بنعمل اقصى ما عندنا وبنعرف كويس قوي ان املنا مش في بشر، مش في اسامي ومش في بشر، أملنا ومستقبلنا في إيد ربنا، ولازم نفكر نفسنا بالحكاية دي. لكن أنا عايزة أقولك يعني إحنا حتى لما يحصل أي كلام في السياسة أنا معظم الوقت مش بعرف أوي أتكلم في الموضوع، يعني بسمع وبحاول أعرف يعني الناس أصحابي كده بيفكروا إزاي، بس ما عنديش حاجات أوي يعني أتكلم فيها بوضوح، ويعني كل أقدر أقوله بوضوح إنه ربنا عايزنا نطلب مجده في بلدنا، يعني احنا لازم نطلب ان هو يتمجد، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في بلدنا. عايزنا نصلي بالطريقة دي، والصلاة دي هتوجه قلبنا بطريقة مختلفة. انا عايز اشوف الناس اللي حواليا بتعرفك، انا عايز يبان انت مين في وسطينا، عايز احنا نعيش دورنا ان احنا ملح ونور. يعني انا حاسة لانه اللي جاي مش في ايدينا، انا بفكر في الحاجه اللي في ايدي، المساحه اللي عندي، ان انا زي الترنيمه اللي ربنا اديتها لك، انا هعمل كل اللي عليا، انا هقف في الحته الصح، انا هثبت في موقفي ومكاني، وانت يا رب هتاخد القليل اللي عندي ده وهتعمل بيه حاجه. ما جاوبت ولا لف لا خالص، انا عايز الاجابه دي. انا عايز بعد ما يعني وان كانت السياسه تاخد وقتها، لكن في اخواتي الاحباء في طريق اخر اللي بتكلم عليه لولو، ان انا اعمل اللي عليا، أننا ننتظر الرب، أننا أقول ليأتي ملكوتك. دي تبقى صلاتي الحقيقية، مش الصلاة اللي برددها أحيانا. ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك في مصر، كما في السماء كذلك في سوريا، كما في السماء كذلك في كل البلاد العربية اسم وكل العالم، كما في السماء كذلك على الأرض. يعني أنا بتخيل أنه هذا الطريق لو واضح وضوح شديد، أن أنا أشوف عمل ربنا وأنشغل به، هذا الطريق يساعدني جدا ويريحني جدا تجاه الأمور المستقبلية. أنا عايزة أقول حاجة كمان يا هاني، يعني في عالم مليان فساد، والفساد كأنه بقى هو ده العادي، ده وهو ده القانون. يعني لو أولاد ربنا عرفوا ما يمشوش في الطيران، يعني لو كل مدرس، كل طبيب، كل واحد عامل في مصنع، واحدة حتى بتخلي بالها من أولادها في البيت، لو كل واحد فينا اختار أنه ما يمشيش في الطيار ويضعف، وفضل يشتغل بأمانة، فضل يعمل اللي عليه بأمانة، هنكون شهادة للعالم. لو بس فكرنا أنه ملامح وشنا تكون مرتاحة. على فكرة الموضوع ده ممكن نقول موضوع يعني بسيط قوي، وإيه اللي بنتكلم فيه دلوقتي في عز اللي احنا فيه، لكن صدقني الحاجات دي بتفرق، الحنية بتفرق. الرب نفسه إلهنا حنان ورحيم، لما بنعرف نحن ونرحم الخوف بيشل حركتنا هنا، بيخلينا نحنن الرب على الجمهور. أيوة الخوف بيشل حركتك. لو أنت اتخضيت وخفت أنت مش هتعرف تعمل اللي مفروض تعمله، بتنشغل بخوفك. بس نفسي نعيش صح، نعيش زي ما هو عايزنا نعيش، فالناس هتبتدي تقرب مش مننا، من المسيح بتاعنا اللي فينا. تيجي نصلي، عندنا يمكن وقتي يسمح لنا بترنيمتين. تيجي نصلي نقول اشرق علينا يا رب يا منارة التايهين. البحر هاجوا في ليل واحتاروا الملاحين، والملاحين احتاروا وكلوا دماغنا في الشاشات وعلى صفحات الجرايد، والملاحين وفقدنا كل رجاء من الملاحين، بس عندنا رجاء وباب كبير مفتوح انه الرب لو اشرق وتبسم في وجه اوطاننا تتغير الحاله وتتغير الوضع، حتى لو ما كانش في التو اللحظه، حتى لو خدت شويه وقت، لكن هناك امل كبير جدا ان يشرق الرب على بلادنا بالنور. مش ما اقصدش بس بلدي مصر، اقصد كل المنطقه وكل البلاد، تكون مكان مناره تخرج ايضا نورا للاخرين. اشرق علينا يا رب يا مناره التايهين. رنم معايا هنا. حاضر. كلماتك ولحنك. يا رب يا واحة وراحة لكل التعبانين، يا نور وشمس الدفا لقلوبنا البردانين، يا رب يا واحة وراحة لكل التعبانين، يا نور وشمس والأكوان، ولي قدرة تهدي مبارك اسمه. عايز اخذ من كلامك يا لولو واخذ من كلام اخواتي على السماعات اللي بتوع مني دي. انا دوري ايه؟ اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى قبل ما نرنم يا قدوس؟ اعمل ايه بقى؟ لولو بتقول ممكن نتبسم بس في وش الناس، ابتسامة تصنع فارقا. لما نقعد قاعدة ما نقعدش. صديقي في التليفون بيقول لي ما ننهش في سيرة الناس، ما نستناش وقعة للآخر عشان نجيب سيرته ننشر كلام سلبي، ما نستخدمش الصابع ده كثيرا ان احنا نشاور على أخطاء. ده دورنا يا جماعة، ده دور اختيارات. انت قدامك اختيار انك انت ما تصدق اللي ده، تقول شفت شفت بقى قد ايه انت ضعيف وفاسد والى اخره. ها الصابع ده يجي بيه، اجي بيه قدام الرب واقول له انا اللي اخطات، وانا اللي قصرت، وانا اللي ما كلمتش الاخرين عن المسيح. خد موقعك كابن لله في الجلسات الاسريه، خدي موقعك كبنت لله على التويتر والفيسبوك، خد موقعك واستخدم لسان المؤمن على كل الوسائل. انشر الإيمان، أصل الإيمان هيبقى، الحكومات تتغير ويبقى إيمان المؤمنين، الاتجاهات تموج وتتغير وتنحرف وتأتي اتجاهات أخرى، لكن أنا عايز أشارك معاك أنه يبقى إيماننا، يبقى إيماننا ينتقل من هذا الجيل اللي إحنا نبقى مسؤولين. يعني نقول من سنة فلان إحنا عدينا بظروف بس أثبتنا إيماننا واخترنا الاختيار الثالث، اخترنا الاختيار الحقيقي اللي بيمليه علينا قوة الروح القدس في داخلنا. قبل ما أنا خايف التتر بينزل علينا، أنا بشكرك جدا عشان وجودك معنا. شكرا ليك، دي نورتينا بجد. يعني النور اللي فيك لامع واصل له. بشكر إخواتي العازفين واحد واحد، يعني أشكركم لأجل وجودكم. أنا عارف في بعض الناس كانت ظروف صعبة أنها تيجي، لكن قررت أنها تختار طريق آخر وتيجي تسبح الرب، نمجد اسمه مع بعض. يا قدوس يا قدوس يا قدوس